أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه. لا يصح الإقرار من مأذون أي من غير المال لكنه مأذون. من جو عادة الإنسان يمكن أولاده الكبار والصغار وما هم مالكين، فالمأذون يصح إقراره، يصح إقراره فيما فعله، ما هو إقراره على أبيه، إقراره على نفسه، على أنه أتلف ولا ضيع ولا، سواء كبير وصغير، كبير أو صغير مميز. لكن لا يصح إلا فيما أذن فيه. إذا هو مأذون له في التجارة فيه صحي يقر في شيء يتعلق بالتجارة، من جو أموال أبيه تجارة ولا وزراعة، فإذا هو مأذون له في التجارة إذا أقر بشيء يتعلق بالزراعة والأراضي فما هو صحيح الإقرار. فلو أذن له مالكه في التجارة لم يصح الإقرار منه بالعتق والهبة بغير عوض. فأما ما أذن فيه فيصح منه الإقرار فيه، فيصح الإقرار بالبيع والشراء. يقول الهبة بغير عوض، يشتم الهبة بعوض النبا يصبر، لأن ما فيها إبرار. فأما ما أذن فيه فيصح منه الإقرار فيه، فيصح الإقرار بالبيع والشراء ونحو ذلك. ولو أقر بإتلاف، لو ما هو أقر بشي نافع، لو أقر بأنه أتلف، أتلف على الغير، فإقرار الصحيح. لو أقر المأذون بإتلاف مال لزمه، نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب، حين جو قد باع معيب، باع فالمبيع هذا ادعى المشترين فيه عيب ورده، وأقر البائع الذي هو الصبي المأذون أقر بأنها استلم الثمن وضيع الثمن، إذن إقرار هذا بيضر بأبيه، بيحتاج دول بأبي بدل الثمن. بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك، فإنه يلزمه ويكون برقبته وما في يده. هذا العبد المأذون يكون الغرامة هذا برقبته، إذا أراد سيده ما قدر يعدها يعد ثمن المبيع يسلم العبد، ولا يسلم ما في يده، يوجد في يد العبد أموال دكاكين يحاسب منها. ومحجور أي لا يصح الإقرار من محجور، لأن المحجور ممنوع من التصرف، هو بيجيبها بالحجر. أصحابنا عن فيه كلام إن الحجر مخالف للقياس، لأنه منع للمالك من التصرف في ملكه، وبعضهم يجوزوا الحجر على السفيه، على السفيه يعني البدر ذي ما هو بصير يبيع ويشتري، سيما المفلس. تفاصيلها باتجي في باب الحجر، لكن الذي يتعلق بهذا الباب هو الإقرار، فلا يصح الإقرار من محجور، لأن المحجور إذا أقر وله على نفسه فماله ما عاد له، قدوا له الدين. إذن أنا نبهت على هذه، لأن الحجر عند بعضهم يحجر على الإنسان لو ما هو مديون، وهنا المؤلف ما يشتري إلا من المحجور المديون الذي عليه دين، لأنه إذا عليه دين هو مفلس، فالذي معه من المال ما عاد له، فإذا أقر فهو على حساب غير، إذا أقر بيحتاج يسدد من المال الذي بيده، والمال الذي بيده يقدر له الدين، فما هو كل محجور. به بعض المحجورين مبلغ ما عاد يحتاج يستثني، لأنه ما بيرضوا بالحج، أصحابنا ما بيرضوا إلا على المفلس. أما إذا به إنسان داشر وسفيه ما بيحجروا عليه، يقول له ملكه لا بده يضيع ضيع، لكن الذي عليه دين وهو مفلس بيحجروا عليه، لأنه ما عاد ملك، ما عاد له. إذا أسرف أو ضيع بيضيع حق الناس. ولا يصح الإقرار بمال من محجور إلا بعد رفعه، يعني إنما يؤخذ بالإقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره، لأن في حال حجره إقراره على حساب غيره. وعبد إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء، يعني لا يصح الإقرار من العبد، من العبد والمدبر وأم الولد. المدبر الذي هو اعتق السيدة عتقا مشروطا بوفاة سيده، وأم الولد التي جاء لها ولد على سيدها فيها بعض حرية، أم حرا بها. إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء كالمهر في النكاح الفاسد، إذا دخل فيه جاهلا فإنه يتعلق بذمته، أما النكاح الصحيح ما بيتعلق بذمته إذا هو مأذون له بالنكاح وتزوج بالنكاح الصحيح، فالمهر على سيده، فلا يصح إقرار، فلا يصح إقرار إلا فيما يتعلق بذمته، وذلك إذا أذل السيدة بالنكاح وتزوج بعقد فاسد. فقد تقدم في كتاب النكاح إن الأذن بالنكاح لا يتناول الفاسد، ما يتناول إلا الصحيح، فإذا لم يتناول إلا الصحيح فلا يلزم السيد، هو يلزم العقد، ما بلا غاية ما فيه إنه ما يفسد العقد إلا ما يحرم عليه، لأن قد أذل السيدة نكاح. أو لإنكار سيده، أو يقر بما يتعلق بذمته لأجل إنكار سيده، نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الأرش فينكر سيده إقراره. أنا أعتقد أنه يشتي الماتن غير ما يشتي الشارع، أنه يشتي أنه ينكر سيدها الحادث نفسه، جنى العبد على الناس وسيدها أنكر قال ما جنى، هو سابر ما ينكر إقراره، قال بيش معه حين يقر لا أنكر، فإذا أنكر السيد الجناية بالكلية فرجع الضمان على العبد نفسه، عاد السابر يضمن شيء ما هو مقرب، أقربها العبد تعلق بذمته ويطالب به إذا أعتق، ولو لم ينكره بل صادقه سيده لزمه تسليمه أو فداه، يلزم السيد يسدد إذا أقر الجنايات ولا يسلم العبد. هذا به نكتة تجي في نفسي لقد اشتي اذكرها كل ليله، ما بالله ذكرنا التسليمه، تسليم العبد بجنايته. قالوا ان عبد الله بن الزبير كان اسمه المنحوس المشؤوم المشؤوم المنحوس لأنه جاء شؤم على أسرته كانهم شيعة كان الزبير من الشيعة كان من شيعة علي يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله يوم السقيفة اعتصم مع أمير المؤمنين عليه السلام تمرد على أبي بكر فلما نشأ له ابنه المشؤوم تنيصب أبو الزبير فلما جاء يوم الجمل انهزم طلحة والزبير وقتل طلحة والزبير وجاء الحسن عليه السلام إلى الجمل إلى معركة الجمل وهرب عبد الله بن الزبير إلى محمد بن أبي بكر ينقذه حاول ينقذه محمد بن أبي بكر وخاف خاف بسبب كثرة سبه لأهل البيت خاف أن علي يقتله ويشوهه تشفع محمد بن أبي بكر بالحسن وعرض عنها الحسن ما رضي قال إن الحسن يعاونه عند علي عليه السلام لأنه قد أحرجها ابن الزبير أحرجها ابن الزبير وركب قفاه قال يختبي قفاه من علي لا يقتل وخاف ابن أبي بكر أن علي ما يرضى يشفعه وتوسط بالحسن والحسن ما ضابت نفسه فلما رأى ابن الزبير الحسن بن علي عليه السلام صاحبه صاح والتطف فيه وبكى وخضع بين يديه واستحى وتشفع له عند أمير المؤمنين وقال يطيع وبايع الأمير المؤمنين وبايسوي وعفى عنه بعدها جاء استشهد أمير المؤمنين عليه السلام وبايعوا للحسن ورجعنا الحسن صالح معاوية ورجع كان الحسن يسافر إلى دمشق إلى معاوية قدوا دوله معه وكان معاوية يجمع شياطين قريش وأعداء أهل البيت ومن جملتهم ابن الزبير وكان ابن الزبير طامع في الخلافة في أيام معاوية ولا بعد معاوية كان الزبير بينه وبين معاوية ولا من يوم قتل عثمان اتصل به معاوية واتفقوا وياه على أن الزبير يقوم يقاتل علي والخلافة للزبير وجاء الضلحة لكن قتل ضلحة والزبير فمعاوية محتفظ للزبير بحقه حيث أنه شريكه في الخيانة لكن أضجره ابن الزبير كان جخري جور قليل الحياة سفيه بذي متكبر شيطان خاين غدر يكنس مع السباع إذا كنست ويخنس معها إذا خنست ويتشجع مع الأسود إذا تشجعت يعني إن رأى له فرصة طمر مثل السبع وما رأى فرصة هرب معها كلب غدار ختار خاين كان يجتمعوا عند معاوية ابن الزبير عبد الله بن الزبير وعمر بن العاص ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية في الأغلب ذولي وبعض المرات في النادر مروان بن الحكم وزياد بن أبي وكان الرجلان مروان وزياد أقلهم سوءا لأن مروان عدو لمعاوية منافس لمعاوية وزياد حذر لكن أضطرهم معاوية بينافس بينهم افتخر الحسن عليه السلام ذات يوم وسبه ابن الزبير سب شديد وسب علي ليرضي معاوية قال له الحسن عليه السلام: أنت ملك لي، فلي الحق أن أقتلك. هذا ما بلا تذكرناها من قوله يسلم العبد بجنايته، لأنك عبد ملكتك يوم الجمل وأنقذتك من يد الأسد من براثن أمير المؤمنين، وبالله إني لمخطي لو تركتك له فقتلك لفعلت خيرا كثيرا، لكن العفو لنا شيمة والغدر لكم شيمة، فأنت عبد لئيم ملعون مشؤوم. بلا تذكرنا المناسبة بس حتى ننساها. فغضب ابن الزبير على معاوية لأن معاوية ما انتصر له، قال: أنت الذي تركت الحسن يتكلم، ما لك ما تجاوب عليه؟ قال: ابن عمي آكله ولا أؤكله، فأنا مأكله لك، يعني أن الحسن أقرب لمعاوية في النسب لأنه من بني عبد مناف. هبلا تذكرنا قوله لزمه تسليمه. فكانت عادة قريش وعادة العرب في الجاهلية أن العبد إذا ما حق وما قدر واحد له أداهم، قال: قدوا لكم لا يسلموني الشغلة بيسلمها بجنايته، ولكن كان يجزعوا هزد في الحر إذا تلاقت جاء استلمه شلوا نجوبه قبيلة صغيرة، قبيلة كبيرة عندها وبين القبيلة الصغيرة لغج يكلفوا يروحوا يتلاقوا على ذلك القبائل، وكلفوا الحرب بين القبيلتين كما يخافوا القبيلة الصغيرة المستضعفة، خافوا إن هذا صاحبهم بيكلف لهم الفتنة يكلف الإبادة. قالوا للقبيلة هذه، قالوا: المقصود ذي هذه بيكلف للفتن، ها لكم قدوا لكم قدوا لكم سبروا فيه وش ما بدكم، ولا قتلوه ولا بيعوه ولا تصرفوا فيه، نسلم أبيته لو ما هو عبد. أو يضره، يعني هذا من الذي استثناه، يعني لا يصح العبد الإقرار من العبد إلا فيما يضر، معطوف على قوله إلا فيما يتعلق بذمته. أو يقر العبد بما يضر، وذلك كالقطع نحو أن يقر بسرقة توجب القطع إذا كان إقراره بعد استهلاكه لما سرقه. أو لم يعينه قطع به، أو يقر بما يوجب عليه القصاص، لزم أن يسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك، يحتال على السيد. بعض المرات جو العبد بيكره سيده جار وبده إن سيده يسلمه لفلان، جو ذاك الشخص الثاني أشكل له، جو العبد إذا هو ملك لي البخلاء بيتعبه بالجوع ويتعبه بالشغل، وبه ناس كرام وجاد بدأ العبد يجي عندي لا يسعد معه، فإذا بحيلة لما يبيعوها من ذا عندك الجيد في حيلة على السيد. فلا، إذا قد يكون إقراره بالسرقة لأجلهم يسلموا، فإذا أقر بالسرقة فيقطعوا يجي لأجل الحيلة تخرج عب. ولا القصاص إذا أقرب القتل، لا المال فإنه لا يقبل إقراره، لأنه إذا أقرب المال بيلزم السيد يدفع، فجو إقراره على حساب غير، ولما القطع ما عليش يده. وعلم أن العبد إذا أقرب بسرقة توجب القطع فإنه لا يصح إقراره ولا يلزمه المال إذا كان باقياً أو معيناً، لأن الظاهر فيما في يد العبد للسيد، فإذا بطل رد المال بطل القطع، لأنه ينبني على ثبوت الإقرار بالمال، هذا هو المذهب. وعند المؤيد بالله أنه يلزم القطع، والمذهب الأول. في الأزهار كيف قال في الأزهار؟ لا المال عند المؤيد بالله. الصحيح على المذهب أنه يرد المال، لأن القطع مبني على المال، لأن قالوا على المذهب أنه يقطع، ما هو سابع يقطع يده ولا يصح إقراره بالمال، لأن القول بالقطع مبني على أخذ المال. وضابطه أن كل ما أقر به سيده عليه لم يقبل منه، كالقصاص والطلاق. أنا عندي غلط، هذا الطابط، هذا التاج هو باهر لكن فيه أخطاء مطبعية ولا بدريبها واحد، ما بالله بندريبها، لأني بنجوك تصفحته من الشرح نفسه. كل ما أقربه سيده عليه ولم يقبل منه، هذا الطابط ذكرها السيد أبو طالب، وهو في شرح الأزهار كذا، وفي الغيث قال، في الغيث قال السيد أبو طالب ضابطه أن كل ما أقربه سيده عليه ولم يقبل منه، كالقصاص والطلاق والرجعة والحدود، فإن العبد إذا أقر به على نفسه قبل، لأنه يخص، ولذا ما قبل عليه إقرار السيد. وكل ما أقر به سيده عليه وقبل، كأن يقر بجنايات على بدن كأن يقر بجنايات على بدن مما يوجب الأرش، فإن العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل، ويبقى في ذمته ويبقى في ذمته إذا أعتق كما سبق، ولا من الوصي. لا يصح الإقرار من الوصي على الميت ولا على الورثة، لأنه إقرار على غير، لا. والفرق بين الوصي والوكيل أنه يصح الإقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي، لأن إقرار الوصي على غيره، على غير من أوصاه، بخلاف إقرار الوكيل فهو على من وكله. يشتي أن الوصي بيقر على غير الموصي، ولا إقرار الوكيل هو نافذ تقدم، إلا إذا حجروه من الإقرار. فالوصي وكيل وزيادة، لكن الفرق إن الوصي بيقر على غير الموصي، بيقر على الورثة. بخلاف إقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح ونحوه، أي لا يصح الإقرار من نحوه، أي نحو الوصي وهو الولي والإمام، إلا بأنه قبض الدين، قبض الدين أو العين التي في يد الغير للميت، إذا كان الإقرار حال ولاية الولي والإمام لا بعد انعزالهما. أقر على نفسه لأن له ولاية الإمام على الميت، فإذا أقر أنه قبض، أنه قبض لهما، قبض للميت ولا للورثة، يلزمه يسلم. أو باع، أو أقر بأنه باع هذا الشيء من الميت ونحوه، ونحوه أن يقر بتأجير عبد أو دار عن الميت أو رهن، فإنه يصح منه هذا الإقرار. لأنه أقر على نفسه. فصل، هذا ما عاد هم أتي لنقرأ الفصل كله، لكن اشتي نقرأ الأول بس، أول مسألة. ولا يصح لمعين إلا بمصادقته، ولو بعد التكذيب ما لم يصدق. لا يصح للمقر أن يقر لشخص معين إلا بمصادقة الشخص. أنا جيت بها لكم أول مرة قلت لكم إنهم قالوا الشباب بعد ما لقموا بيتي قالوا إنه أقر القملي إنه لقم بيتي وأن هذا الإقرار ما هو صحيح لأني ما صادقته ولا صدقته. من المالك؟ أنا شخص معين. لا جاء يقر وأنا وافقته. هذا المفروض أنا ما أنا مصادق له. ما بلاهم ذي جاءوا بها لأنهم ذي لقموا البيت ودوروا الواحد قالوا إنه أقر مع أني ما قد رأيته ولا أقر عندي لكن على فرض صدقهم في قولهم إنه أقر مع أنهم غرم له بينهم وبين عداوة. يشتم ما غير معين نبا يصبر مثل حين يقر لله ولا للمسجد للوقف وقف عام ما لأن ما هو سابر صادقه ولا يكاذب. فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الإقرار إلا بأن يصادقه زيد عليه أو وارثه لفظا أو ما في حكمه ولو بعد المجلس. فلو كذبه بطل الإقرار وبقيت العين على ملك المقر لأن إقراره كالمشروط بقبول المقر له. فأما لو صادقه بعد ذلك التكذيب فإنه يصح الإقرار لأجل تلك المصادقة ولو أتت المصادقة بعد التكذيب ما لم يصدق أي ما لم يصدق المقر المقر له في التكذيب نحو أن يقول المقر للمكذب صدقت في تكذيبك إياي. فأما لو قال ذلك فلا تصح مصادقة المقر له من بعد إلا أن يتجدد منه إقرار. لا إقرار ثاني مرة فلا عادي تصبر المصادق ولو تصادق قالبا احترازا من الإقرار للعبد بأتقه ولزوجته بالطلاق والموقوف عليه فلا يحتاج قبوله. إذا أقر السيد أنه أعتق عبده لأنه بيعتق بنفس الإقرار قد تقدم وبالطلاق قد تقدم أنه يقع الطلاق بنفس الإقرار فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد. وكذا الصغير والحمل إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه ولا يبطل برد الولي إلا لمصلحة إلا أنه إذا رد الوقف الموقوف عليه صارت المنافع للفقراء. فأما إذا كان الإقرار لغير معين أو لمسجد أو نحوه فلا يعتبر المصادق. إلى هنا وإلى هنا.